بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الحديث عن أذكار الانتباه من النوم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم فليقل: الحمد لله الذي عافاني في جسدي، ورد علي روحي، وأذن لي بذكره. رواه الترمذي. هذه صيغة حمد مباركة، يستحب للمسلم أن يقولها إذا استيقظ من النوم. قوله الحمد لله الذي رد علي روحي فيه أن روح الإنسان تقبض في المنام، كما قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى، أي فيمسك سبحانه من هاتين النفسين النفس التي قضى عليها الموت، وهي نفس من قضي أن يموت في منامه، ويرسل النفس الأخرى إلى أجل مسمى، أي إلى أن تستكمل رزقها وأجلها. فعلى صاحب هذه النفس المرسلة أن يقول: الحمد لله الذي رد علي روحي، أي أرسلها وعادها إلي وأعطاني فسحة في العمر بعد هذه الموتة التي حصلت لي، موتة النوم. قوله عافاني في جسدي، أي كتب لي في جسدي المعافاة، بحيث أنني قمت من منامي وجسدي معافى، معافى من الأمراض والأسقام وأذى الهوام، فيحمد الله عز وجل على هذه العافية. وقوله وأذن لي بذكره، المراد بالإذن هنا الإذن الكوني القدري، لأن الإذن تارة يراد به الإذن الشرعي، كقوله تعالى: الله أذن لكم، أي هل الله شرع لكم ذلك؟ وتارة يراد به الإذن الكوني، كقوله: فهزموهم بإذن الله، أي بمشيئته وقضائه وقدره. فالمراد بقوله وأذن لي بذكره، أي قدر لي ذلك وكتبه لي كونا وقدرا أن أقوم ذاكرا له، فأذن لي به، أي كونا وقدرا. وأما شرعا ودينا فالإذن للجميع والدعوة للجميع، لكن لا يفعل ذلك إلا من قدر الله له ذلك وكتبه له، كما قال الله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وهذه نعمة عظيمة ومنة كبيرة من الله تبارك وتعالى بها على عبده. وتأمل: الآذن بالذكر هو الله، والمنتفع بالذكر هو العبد، والمثيب على الذكر هو الله. فهو سبحانه من عظيم فضله وواسع إنعامه يبتدئ عباده بالنعم ويثيبهم عليها أعظم الثواب، فله الحمد شكرا، وله المن فضلا، وله سبحانه الحمد في الآخرة والأولى. وعموما الذي ينبغي على المسلم عند قيامه من نومه هو المبادرة إلى ذكر الله والوضوء والصلاة، ليبارك له في يومه، وليكون فيه نشيطا ذا همة عالية وحرصا على الخير، وليسلم بذلك من الكسل وخبث النفس وتسلط الشيطان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب كل عقدة مكانها: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. رواه البخاري. وفي المسند للإمام أحمد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما